أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 95 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. من 3-4 أيام وإحنا يا سادة يا كرام بنواصل الكلام عن اللحن التاسع اللي اختاروه أساطير الأنغام ضمن الألحان المية اللي اعتبروها من فلتات الإلهام للملحنين الأعلام. واللحن ده وضعوا ملحن ما شافتش الدنيا منه اتنين، كانت بلده اسمها الحيرة وكان اسمه حنين، ولسه الكلام عنه جاي بعد يوم ولا يومين. احنا دلوقتي عاوزين نجري بالمرماح في اخبار الشاعر اللي كانت شهرته ابن ميادة وحقيقة اسمه الرماح. اول عقدة اللي في حياته عرفناها ومن البداية كشفناها ان نسبته لابوه بالاكادة كانت حواليها عيادة وزيادة قبل الولادة وبعد الولادة، وعلشان كده غلب عليه بين الناس نسبته لأمه ميادة. العقدة التانية إن أمه كانت جارية أسبانية مجلوبة، يعني طلع هجين مخلط مش خالص العروبة، وده اللي خلاه يتمادى في العصبية لقبيلة أبوه غطفان ويكذب في نسب أمه ويجعلها من بنات كسرى أنو الشروان، ويهاجم القبائل حتى قريش اللي منها بيت النبوة والعرفان وكمان بيت الحكم والسلطان في ذاك الزمان، بنو أمية وبني مروان. ابن ميادة حتى في الحب والشعر كان معقود، وديكو حتسمعوا الشهود. لو أن جميع الناس كانوا بربوة وجدت بجدي ظالم وابن ظالمي، لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أقدامنا بالجماجم. ويحك رماح، كأنك ما سمعت غنائي. أعرف في وجهك غضب أمك متى نزعت عروقها البربرية. وي وي وي وي، ما لك تزم كما يخط البكر الفتي من الإبل؟ كلمني أبا شرحبيل. أصخ شماطيط، ما علمتك إلا فسلا لا مروءة لك. أه؟ وما أراك صاحبتني إلا إذ رأيتني ورثت نياق بني ثوبان بعد أبي، فلما ذهبت فلالا وقل مالي ظهرت كيدك لي واليوم انكشف العماء. ما أفهم إلا أنك تشقشق وتهدر وإني لتاركك حتى تهدأ. دونك السيف وانتفر، أثبت مكانك يا خبث. ماذا تريد مني يا ابن ميادة؟ تذكر أنك دسست إلي هذين البيتين حين عرضت عليك قصيدتي بالأمس؟ ما أكثر ما تعرض علي من شعرك، وما أكثر ما أجود وأنقح لك فيه، فهل تمن علي بما تعطيني من مالك؟ لأن المغبون والله يا ابن ميادة، تعطيني المال وأعطيك علو الذكر بين الناس. أنت اليوم ابن ميادة شاعر غطفان، وما أنا إلا شماطيط البائس، وما صنعك غيري. اخسأ يا ابن اللخناء، إنما أنا من أرومة شاعر وبيت فصحاء، وما نابغة بني ذبيان عن نسبي ببعيد، وعمال العوسبان وقريد ابن ثوبان أليس بشاعرين؟ أم نسيت أن الشعر يأرز إلى بني ثوبان من أمهم سلمى بنت كعب؟ فمن في الشعراء كعب بن زهير، ومن زهير أبوه ابن أبي سلمى؟ كأنك جزمت بأنك من شعراء غطفان. هو كيف لا؟ إنما أنا شاعر غطفان لا منازع. ألا صححت نسبك واستحلفت ميادة؟ أتغمزني يا زنيم؟ خلي عني يا ضعيف. لا أجندلنك، لا أسرع عنك. خلي عني يا نص الشعر. ويلكما، قتلكما الله من صاحبي سوء. خلي عن تلابيبه يا رماح. ماذا فعل بك؟ خلي عني. لا أقتلنك. تحاد فيه، تموت بموته. خلي عنه وخبرني ماذا أثارك عليه. دس على قصيدة لي بيتين أوهمني أنه صنعهما، وابتز مني بهما نحي سمن وقدر عسل وقباعا من تمر. صفهك الله من معتوه مخبول. أفي بيتين من شعر تمير بيته بزاد شهرين؟ ضيعت عليه مالك ومال أبيك. تأكلون قريحتي بتمر، تشترون أنفاسي بدقيق، تعطونني الطعام وأعطيكم المجد وحسن السماع. خسئت من خائن غشاش. وجهكما، أتلتحمان أخرى؟ ابتعد أو أقتل بينكما. انصرف شمطي، انصرف. ما خبر البيتين يا بني؟ صدقته ورحت أنشد البيتين في قصيدتي على محافل الناس، فنالني بهما خزي. أي خزي؟ ذبحك والله شمطيت. كم ذا نهيتك عن صحبة الصعاليك؟ هون عليك وكلمني فيما هو أجدى عليك. أذهبت تخطب كما وعدتني؟ هو ما حرصك على أن أخطب؟ أي بني، ما ينبغي أن تسطو على الإماء وتهتك الحرمات. ألم يئن لك أن تبني بامرأة حرة تلد لك؟ كلما خطبت على قوم قالوا إنما أنت هجين ونحن عرب خلص. أينما تذكرون من سماحة دينكم؟ وكان نبيكم يقدم بلالا العبد على أبي سفيان وهو سيدكم. الدين لعق على أفواه الناس ما ضرت به معائشهم، فإذا محصوا قل الديانون. إذن لا عليك، فاعطف إلى أمة بني سهيل وافعل ما شئت في نسائهم. لا عليك وشرحبيل، ألم ترى قوما ينكحون بمالهم ولو خطبت أنسابهم لم تزوجي؟ أين الفرار منك يا شماطيط؟ ما لك يا بني؟ عدت تهيجه وتؤذيه؟ أكنت بالباب تتسمع علينا؟ انصرف يا غراب البيت. خلي عنك ميادة، أما ترين إلى سكون ابنك حين رآني؟ بعدما غررت به وأخزيته؟ ابنك لا يستغني عني ولا أستغني عنه، أريد خبزه ويريد شعري. خاب وخسر إن أخذ من فمك شعرا بعدها، جعلته أمام الناس لصا منتحلا. أهي سرقة يا خالة؟ إنما هو اقتباس. الفرزدق يقول مفتخرا بجده دارم: لو أن جميع الناس كانوا بتلعة وجئت بجدي دارم وابن دارمي، لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أقدامنا بالجماجم. فأي بأس على الرماح إن هو اقتبس البيتين فجعل جده ظالم في مكان دار جد الفرزداق؟ أو قالها كذلك؟ بلى، قال: لو أن جميع الناس كانوا بتلعة وجئت بجدي ظالم وابن ظالمي، لظلت رقاب الناس خاضعة لنا سجودا على أقدامنا بالجماجم. لا عليك رماح، لا عليك، إنما هو اقتباس لا سرقة. فما أغضبك من شمطيط يا بني؟ إنما أغضبني ألا يخبرني بأصل ما آخذ منه. أي خزي أن أصادف الفرزدق بنفسه. أعتذر إليك رماح. تكرر ذلك منك. أتذكر بيت الحطيئة؟ عفى من سليمى مسحولان فحامره، تمشى به ظلمانه وجآزره. جعلتني أضمنه قصيدتي فلا أبدل منه إلا أسماء الديار، فأضع ذا العش مكان مسحولان وأضع الممدور مكان الحامر. أكذا قلت؟ عفا من سليمى مسحولان فحامره، تمشى به ظلمانه وجآذره. قلتها؟ فذو العش والممدور أصبح خاويا، تمشى به ظلمانه وجآذره. أيقنعك الله بخزيه يا شمطيط؟ فانظري كيف جعلته يعتذر للناس. صار يقول: ما علمت أني شاعر بحق حتى واطأت شعر الحطيئة. فكيف يعتذر عن بيتي الفرزدق؟ يقلب الأمر قلبا. الناس لا يثبتون في أنسابهم لآبائهم، تراهم يثبتون في نسب قول لقائل. أو لو قلنا إن الفرزدق هو الذي استمع منك إلى البيتين فانتحلهما لنفسه، أتقوم الملائكة على رؤوسنا تكذبنا؟ أهو الذي انتحلهما؟ أجل، سمع البيتين فأقبل عليك بكبريائه وقحته وقال: أنا والله أولى بهما منك. ثم أشار على رويته الذي يتبعه وقال: ما هب في راس، ادممهما إليك واجعل دارما مكان ظالم. إلي يا شماطيط، لك على هذه زق من خمر، أسقناه يا أماه، فإن هشاما ابن عبد الملك قادم الموسم وأريد أن أمدحه، ولا أستغني في ذلك عن شماطيط. غني شماطيط واشرب حتى تنجلق ريحتك. قد سبقتك اليوم عيناك سبقة وأبكاك من عهد الشباب ملاعبه. لقد سبقتك اليوم عيناك سبقة وأبكاك من عهد الشباب ملاعبه. فوالله ما أدري أيغلبني الهوى، فوالله ما أدري أيغلبني الهوى، إذا جد جد البين أم أنا السمة. حكاية شماطيط مع ابن مياد حكاية عجيبة، وكانت تايهة عنكو وغريبة، أهو لغاية النهاردة يا ما في عالم الفن من الحكايات دي كتير. تلاقوا راجل فنان فقير علشان يجيب لقمة العيش بطريق يسير، يروح يبيع فنه للص مدعي من هواة الشهرة والصيت الكبير، ويبقى الاسم الطوبة والفاعل الأمشير. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.